فما كان بعد الموت فإنه يتبع العين، يكون تبع الوصية، وما كان قبل الموت فإنه يكون للمالك. مثال ذلك نمثل إنسان له عمارة تؤجر، فقال أوصيت بهذه العمارة لزيد، وكانت تؤجر كل سنة مثلا بمئة ألف، ومات وهي تؤجر، الأجرة التي قبل موته تكون من جملة الميراث، والأجرة التي بعد موته تكون لمن؟ للموصى له، لأنها في الواقع نماء ملكه. وإنما قلنا بعد الموت لأن الوصية إنما تثبت متى؟ بعد الموت. نعم. أجرة نماء متصل. ها؟ الأجرة نماء متصل. كيف نماء متصل؟ يعني حتى أقول حتى الأجرة مثال، يقول إذا نماء متصلا، يعني مثل حتى الشاة لو سمنت، إلى مثل أوصى له بشاة وسمنت، فالسمن هذا يكون تبع للعين، أو مثل شجرة وكبرت بستان كبرت فيه الأشجار، هذا يكون تبع للعين. لكن يقول رحمه الله إذا احتمله الثلث، احتمل الثلث يعني إذا خرجت هذه الزيادة مع العين من الثلث، أما إذا لم تخرج من الثلث فإنها لا تتبع إلا برضا الورثة. نعم. قوله أما المعقود هذه خطأ، الصواب أما العقود فيتبع فيها أي صح، جل في الأول الفسوخ أي، وأما العقود في الأول الفسوخ هتصح. نعم كمل. وفي الصيد وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب، وفي الصيد الذي في يد المحرم، وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان. نعم يقول في الصيد الذي في يد المحرم، يعني إذا تلف فإنه يضمن في الزيادة، أو نعم في الزيادة التي تكون معه تعتبر مضمونة، تعتبر مضمونة. يعني مثلا لو قدرنا أنه أتلف صيدا حمامة وفيها ومعها بيضة، يضمن الحمامة الأصل وما معها، يعني رماها لما رماها خرجت البيضة مثلا، هي قبل متصلة، حينئذ يضمن الأصل الذي هو الحمامة ويضمن الزيادة. يقول وفي نماء المقبوض بعقد فاسد وجهان، والمشهور من المذهب أن المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم غصب، حكمه حكم غصب. طيب وهو يقول وفي الصيد الذي في يد المحرم، صيد في يد المحرم مثاله اللي ذكر المثال الذي ينطبق على ما ذكره المؤلف، لو صاد صيدا مثل أرنبا قيمته 10 ريالات وتغذى عنده وسمن وصارت قيمته 15 ثم أتلفه، فهل يضمن 10 أو 15؟ 15. نعم هذا المثال اللي ينطبق على ما ذكر المؤلف، يعني مسألة البيضة حقيقة إذا أتلفها هذه زيادة منفصلة. وما عقد الضمان، قال وما عقد الضمان فتتبع. وفي منام المقبوض بعقد فاسد وجهان، وأما عقود الضمان فتتبع في الغصب. مشكلة ما يبقى كلام مبتور. صواب أما عقود الضمان فتتبع في الغصب على ظاهر المذهب، وفي رواية أخرى أنه لا يتبع. ملحق. أي مشكلة عاد البتر هذا، هل هو من الطباعة ولا من الأصل؟ القاعدة 82 النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات كالولد والطلعي والصوف، كالولد والطلعي والصوفي واللبن والبيض،

أو من يقوم مقامه بإبطال من غير سبب، فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور منها المكاتبة فتملك أكسابها ويتبعها، فتملك أكسابها ويتبعها أولادها بمجرد العقد، ومنها المكاتب، ومنها الموصى بعتقه والمعلق عتقه بوقت أو صفة بعد الموت، والموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، والموصى به لمعين يقف على قبوله له ونمائه، ومنها النذر والصدقة. والوقف إذا لزمت في عين لم يجوز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئا من نتاجها، وأما ما كان منها غير لازم ويملك العقد وإبطاله إما بالقول أو بمنع نفوذ الحق المتعلق به بإزالة الملك من غير وجوب إبدال، فلا يتبع فيه النماء من غير عينه. وفي استتباع الولد خلاف، ويندرج تحت ذلك صور منها المدبرة، فإنه يتبعها ولدها على المشهور، والمعلق عتقها بصفة إذا حملت ولدت بين التعليق وجود الصفة، ففي عتقي معها وجهان. النوع الثاني عقود موضوعة لغير تملك. عقود المعوضات، العقود، يعني العقود ذكر رحمه الله خلاصة كلامه أن النمى إما أن يلد قبل العقد أو بعد وجود العقد. إذا كان بعد وجود العقد فإما يكون العقد عقد تملك أو عقد منفعة كالإيجار، فإن كان عقد ملك فإن النماء ماذا؟ يتبع العين. وأما إذا كان العقد على منفعة كالإيجار فإنه لا يتبع العين. يعني مثلا باعه بعيرا وحملت البعير، أو وهي حامل، لمن يكون الحمل؟ للمشتري. طيب أجره بعيرا وهي حامل، لمن تكون؟ للمالك. إذن في العقود، النماء المتصل في العقود، في عقود التملك تكون تابعة للعين، يعني تتبع لمن انتقل الملك إليه. وفي عقود غير التملك كعقود كالإجارة ونحوها يكون تبعا للمالك. النوع الثاني عقود موضوعة لغير تمليك العين، فلا يملك بها النماء بغير إشكال، إذ الأصل لا يملك، فالفرع أولى، ولكن هل يكون النماء تابعا لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضمونا أو غير مضمون؟ فإن كان العقد واردا على العين وهو لازم فحكم النماء حكم الأصل، وإن كان غير لازم أو لازما لكنه معقود على المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة، فلا يكون النماء داخلا في العقد. وهل يكون تابعا للأصل في الضمان وعدمه؟ فيه وجهان، ويندرج تحته صور منها المرهون والأجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه المستأجر والأجير، منها المرهون والأجير والمستأجر والوديعة والعارية والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد. طيب نقف على هذا، وهذه تحتاج إن شاء الله أقول نلخصها إن شاء الله تعالى. طيب هذا سؤال مع الحقيقة أقول القواعد بعضها فائدتها قليلة جدا. رأيكم ننتقي؟ أحيانا بعضها ترى مسائل، مجرد مسائل وحكاية خلاف، ليست قواعد. يعني أنا أرى أننا ننتقي ونركز أحسن من أننا نقرأ حقيقة قراءة مجردة. يعني مثل المسائل التي مرت بنا إنما يعني خلاصتها كلمتان، إنما المتصل كإنما المنفصل يتبع العين. فأنا أشوف أننا طيب لحظة بس، رأيتم المقصود فهم الكتاب؟ إيه فهم الكتاب، إذا أنت فهم الكتاب نقرأ الأصل، ولي فهم الكتاب، أما هذا المختصر مشكلة.